عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يستحق الوصف باسم جوامع الكلم، ومثل هذا يسمى عند علماء البلاغة براعة الاستهلال، وهو أن ينبه المتكلم في أول كلامه ما يشير إلى قصده. وإلى ذلك أشرت بقولي براعة الاستهلال أن يأتي في أول الكلام ما بقصده يفي، براعة الاستهلال أن يأتي في أول الكلام ما بقصده يفي. فقوله رحمه الله المخصوص بجوامع الكلم منبه إلى أن مقصود كتابه هو جمع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يصح عليه الوصف المتقدم. والجامع من الكلم ما قل مبناه وعظم معناه، والجامع من الكلم ما قل مبناه وعظم معناه، فهو يجمع وصفين: أحدهما قلة الألفاظ والمباني، أحدهما قلة الألفاظ والمباني، والآخر جلالة المقاصد والمعاني، جلالة المقاصد والمعاني. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم، ما صدق عليه الوصف المتقدم مما قل لفظه وعظم معناه، ومنه الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب، فإنها قليلة الألفاظ والمباني جليلة المقاصد والمعاني. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الذي هو معتمد أكثر من صنف في الأربعين، وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا الحديث، وذكر أنه يروى من وجوه متعددة عن جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك في آخرين بألفاظ متعددة أشار إلى طرف منها. ثم بين أن هذا الحديث مع كثرة طرقه فإنه ضعيف باتفاق الحفاظ، وهذا الاتفاق الذي ذكره رحمه الله يرد عليه أن الحافظ أبا طاهر السلفي رحمه الله أشار إلى ثبوته عنده في صدر كتاب 40 البلدانية له، وكأن المصنف يشير إلى اتفاق قديم قبله، وأن الحفاظ قبل أبي طاهر السلفي متفقون على ضعف هذا الحديث وهو الصحيح فيه. فإن هذا الحديث مع أنه يروى من وجوه متعددة من حديث جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يثبت عنه. وابتدأ المصنف رحمه الله ذكره له بقوله روينا، وهذه الكلمة الدارجة في لسان المحدثين فيها لغتان مشهورتان: الأولى ضم الراء وكسر الواو مشددة، ضم الواو ضم الراء وكسر الواو مشددة روينا، والأخرى فتح الراء والواو معا روينا، فتح الراء والواو معا رأينا روينا. وذكر بعض المتأخرين لغة ثالثة وهي ضم الراء وكسر الواو بلا تشديد روينا، وذكر بعض المتأخرين لغة ثالثة وهي ضم الراء وكسر الواو بلا تشديد روينا، وهي فرع عن اللغة الأولى. وكل من اللغتين لها المقام الذي تصلح له. فأما قول القائل روينا فمعناه روى لنا شيوخنا، وأما قوله روينا فمعناه استنبطنا مروي شيوخنا فحملناه عنهم، استنبطنا مروي شيوخنا فحملناه عنهم. فمتى ابتدأ الشيوخ الآخذ عنهم بالرواية فحدثوه بها قال روينا، وإن كان هو المبتدئ لاستخراج ما عندهم من الحديث قال روينا. ثم ذكر المصنف بعد جماعة ممن تقدمه من المصنفين في الأربعينيات، وأن أقدم من اتصل به خبر تصنيفه هو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك الحنظري المروزي رحمه الله تعالى، ثم تتابع الناس في تصنيف الأربعينيات في الحديث على اختلاف مواردها وتعدد مشاربها. ثم ذكر رحمه الله الباعث له على جمع أربعين حديثا وهو شيئان، ثم ذكر رحمه الله الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان، أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من علماء الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من علماء الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح. ثم ذكر رحمه الله في أثناء تقرير هذا المقصد اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وما ذكره متعقب من وجهين، وما ذكره متعقب من وجهين، أحدهما أن الاتفاق المذكور يقدح فيه مخالفة جماعة من الحفاظ، أن الاتفاق المذكور يقدح فيه مخالفة جماعة من الحفاظ، من أجلهم مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، من أجلهم مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، الذين صرحوا بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا استغناء بالأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الدين، ومن جملتها فضائل الأعمال. وكان حقيقا بالمصنف أن يعزو هذا المذهب إلى الجمهور كما صنع في كتابه الآخر الأذكار، فإنه لما ساق هذه المسألة في كتاب الأذكار لم ينسب القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إلى الاتفاق والإجماع، بل جعله منقولا عن جمهور أهل العلم. والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف استقلالا، عدم جواز العمل بالحديث الضعيف استقلالا ما لم يقترن به ما يدعو إلى العمل، ما لم يقترن به ما يدعو إلى العمل كالإجماع أو كونه قول صحابي لم يخالفه غيره، كالإجماع أو كونه قول صحابي لم يخالفه غيره،

وقد خولف في بعضها مما أداه إليه اجتهاده مما سيأتي ذكره في محله. ووقع في كلامه وصف جملة من هذه الأحاديث بالحسن، ووصفها بذلك لا يخالف ما ذكره هنا أنها أحاديث صحيحة. لماذا لا يخالف؟ ما الجواب؟ هذا متعب. إيش؟ أحسنت. لأن وليس ذلك مخالفا ما ذكره هنا من كونها أحاديث صحيحة، لأن من أهل العلم من يجعل الصحيح بمعنى المقبول، لأن من أهل العلم من يجعل الصحيح بمعنى المقبول، فيندرج فيه كل حديث قبل، وهما الصحيح والحسن. فالصحيح والحسن يسميان حديثا مقبولا، وبعض أهل العلم يطلق اسم الصحيح بما يشمل هذا وذاك. ومن أشهر المصنفين الذين جروا على هذا أبو بكر ابن خزيمة وصاحبه أبو حاتم ابن حبان رحمهم الله، فإنهما صنفا كتابا باسم الصحيح، ثم ذكر أحاديث تنزل عن رتبة الصحيح الاصطلاحي ويحكم عليها بالحسن، وهي على الاصطلاح المذكور آنفا مما يشارك الصحيح في ثبوته. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم. وعدة ما في الكتاب من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، وعدة ما في الكتاب من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، أي مجردة من أسانيدها، ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي المسمى بالمتن، أما الإسناد فزينة له لا تراد لذاتها. ومن ابتغى حمل السنة النبوية على الوجه الأتم النافع له فإنه يجرد محفوظه من الحديث النبوي عن المتون، فيحفظ هذه الأربعين ثم يتبعها بعمدة الأحكام، ثم يتبعها ببلوغ المرام، ثم يتبعها برياض الصالحين، فإن هذا هو أنفع ما يكون له. فإذا أوعب حفظا المتون المذكورة في هذه الكتب الأربعة وأراد أن يستزيد بعد ذلك على أي وجه كأن يحفظ الأحاديث بأسانيدها، فهذا شيء من حلية العلم وزينته، لكنه ليس من لازم طالب العلم، ولا ينبغي أن ينفق من وقته ما يحول بينه وبين المقاصد العالية في العلم رواية ودراية. ومن بلايا الزمان التشاغل بحفظ الأسانيد مع إضاعة ما يلزم من حفظ العلم، سواء في باب الحديث أو في غيره من أبواب العلم. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات الكتاب، وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات الكتاب مع شدة الحاجة إليه وعظم الانتفاع به، فإنه بمنزلة الشرح الوجيز للأحاديث المذكورة مع ما فيه من الاعتناء ببيان لغات الأحاديث المذكورة مما وقع فيها من الألفاظ ويحتاج إلى ضبطه، أو بيان ما تعدد فيه من اللغة، وهذا من أجل المطالب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم في عامة أمره وفي حفظ الحديث النبوي خاصة، فإنه لا يسوغ له أن يحفظ الحديث على غير وجهه خشية أن يقع فيما لا تحمد عاقبته، فإن من أهل العلم من جعل ذلك من جملة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب فحقني النحو على من طلب، فيقبح بمقتبس الحديث أن يحفظه على غير الوجه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله عليكم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري والجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام لا في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم، وهو ملفق من روايتين منفصلتين عند البخاري، وهو ملفق من روايتين منفصلتين عند البخاري، وسوغ عزوه إليهما بهذا اللفظ وجود أصله عندهما، وسوغ عزوه إليهما بهذا اللفظ وجود أصله عندهما، فإنه متى كان أصل الحديث مرويا في كتاب جاز عزوه إليه، فإنه متى كان أصل الحديث مرويا في كتاب جاز عزوه إليه. وجرى على هذا جماعة من الحفاظ، من أشهرهم أبو بكر البيهقي صاحب السنن الكبرى، فإنه يعزو الحديث إلى البخاري أو مسلم لا يريد اللفظ الذي أسنده بل يريد أصل الحديث. قال العراقي في ألفيته: والأصل يعني البيهقي ومن عزا، وليت إذ زاد الحميدي ميزا، أي أن جماعة ممن يعزون الحديث إلى كتاب ما ومنهم البيهقي يريدون أصل الحديث مرويا عند من عزي إليه. ويعد هذا الحديث من المتفق عليه لاجتماع البخاري ومسلم على إخراجه عن صحابي واحد، فإن الحديث المتفق عليه هو الجامع وصفين، فإن الحديث المتفق عليه هو الجامع وصفين، أحدهما أن يكون مخرجا عند البخاري ومسلم، أن يكون مخرجا عند البخاري ومسلم، والآخر أن يقع تخريجه فيهما عن صحابي واحد، أن يقع تخريجه فيهما عن صحابي واحد. والحديث المذكور هو في كتابيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، روياه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين، جملتان تتضمنان خبرين. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل. والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. فمتى وجد هذا المعنى سمي الموجود منه في القلب نية، فإن النية محلها القلب وحركته المذكورة تسمى نية. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث تكميل للبيان بضرب المثال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين هاتين الجملتين الجامعتين في خطاب الشرع المتضمنتين حكم الشريعة على العمل والعامل ضرب مثالا يتضح به المقال، فذكر أثر النية مع اختلافها في عمل واحد وهو الهجرة، فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعملا فهجرته إلى الله ورسوله جزاء وثوابا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعملا فهجرته إلى الله ورسوله جزاء وثوابا. ثم قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي فليس له من حظ الهجرة شيء، أي فليس له من حظ الهجرة شيء، والأول منهما تاجر والآخر ناكح، والأول منهما تاجر والآخر ناكح. فالذي خرج ابتغاء الدنيا ليصيبها هو تاجر، ومن خرج يلتمس امرأة ينكحها فهو طالب النكاح تلك المرأة متزوج لها، فليس لهما حظ من الهجرة سوى ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم لهما تنبيها إلى فوات أجرهما من الهجرة، تنبيها إلى فوات أجرهما من الهجرة. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم إيضاح المقال بهذا المثال ذاكرا الهجرة لحدوث هذا العمل عند العرب، فإن الهجرة لم تكن من أعمال العرب، فالعرب محبون أوطانهم مقيمون عليها لا يخرجون منها إلا بغلبة عدو أو طلب كلأ عند نزول الربيع، فإذا فرغوا منه رجعوا إلى بلادهم، فإن العربية لا ينزع من بلاده التي عرفها ميلادا ونشأة. ثم جاءت الشريعة بخلعهم من أوطانهم هجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن العربي يخرج لمثل هذا، فلما جاءت الشريعة بحدوث هذا العمل الذي ليس من أعمال العرب في جاهليتها اختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال به تعظيما لهذا العمل، وأن من خرج مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله عز وجل. نعم. بسم الله عليكم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدق، فأجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه دون البخاري، فهو من زوائده عليه. فإن قال قائل هو عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، فيكون من المتفق عليه، فما جوابه؟ أحسنت. فجوابه أنه ليس من رواية الصحابي نفسه، بل هو من حديث صحابي آخر. وشرط المتفق عليه فيما تقدم أن يكون أخرجاه عن صحابي واحد. فهذا الحديث عند مسلم وحده من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه من حديث عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وليس عند مسلم في أوله بالنسخ التي بأيدينا قوله جلوس، بل لفظه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر، بزيادة لي قبل ندائه عمر رضي الله عنه. وقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي قصد هذا الداخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. فالواضع للكفين على الفخذين هو الرجل الداخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لا فخذي نفسه. وقع التصريح بذلك في حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي، وإسناده صحيح لما حدث بحديث جبريل هذا. ففي حديثهما التصريح بأن الواضع لكفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الداخل على هذه الحلية، فيكون وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه، لا أنه وضعهما على فخذي نفسه، فإن القول بذلك تحتمله اللغة لكن لا تحتمله الرواية. ومن قواعد الحديث أن الرواية حاكمة على اللغة، ومن قواعد الحديث أن الرواية حاكمة على اللغة. ولهم في هذه القاعدة وجوه من التصرف ليس هذا محل بيانها، لكن مما يندرج في أفرادها الواقع في هذا الحديث من كون الداخل أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فإن الضمير هنا وقع مبهما، وتفسيره ما جاء في حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما عند النسائي، وفيه التصريح بالصورة المذكورة أن الداخل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الصورة؟ طيب لماذا فعل هذا؟ أحسنت. أحسنت. والحامل له على فعله هو إظهار شدة حاجته إلى مطلوبه، والحامل له على فعله إظهار شدة حاجته إلى مطلوبه، فإن العرب كانت إذا ابتغت التماس شيء من أحد انطرحت عليه، فإن العرب إذا ابتغت التماس شيء من أحد انطرحت عليه، ولا يزال هذا الأمر معروفا فيهم إلى اليوم، فإنهم إذا قصدوا استخراج مطلوب عظيم من أحد انطرحوا عليه إما على هذه الصفة أو بإلقاء شيء من ثيابهم كالعمامة أو غيرها عليه، إشارة إلى شدة إلحاحهم عليه في تحصيل المطلوب الذي قصدوه منه. فلأجل هذا اتفق من الرجل الداخلي فعل ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى تمام هذه الجملة، سيأتي بيانها في حديث ابن عمر الآتي وهو الحديث الثالث. وقوله فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته الحديث، وهي متضمنة بيان حقيقة الإيمان وأركانه، وهي متضمنة بيان حقيقة الإيمان وأركانه. فالإيمان في الشرع له معنيان، فالإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة، معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. فإذا اتفق ذكر الإيمان مع الإسلام والإحسان أو مع أحدهما فالمراد بالإيمان حينئذ الاعتقادات الباطنة. والآخر معنى عام وهو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وبهذا المعنى يقع الإيمان اسما للدين كله، وبهذا المعنى يقع الإيمان اسما للدين كله، فتندرج فيه مراتب الدين الثلاث، فتندرج فيه مراتب الدين الثلاث بمعانيها الخاصة: الإسلام والإيمان والإحسان، بمعانيها الخاصة الإسلام والإيمان والإحسان. وهو مبين لمعنى قول السلف الإيمان قول وعمل، وهو مبين قول السلف الإيمان قول وعمل، فإنهم يريدون ما يندرج فيه الدين كله، فإنهم يريدون ما يندرج فيه الدين كله في أبوابه جميعا، مما يتعلق بالقول أو الاعتقاد أو العمل. وأما أركانه فعدت في قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأركان الإيمان ستة هي المذكورة في هذا الحديث. وقوله فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه إلى تمام هذه الجملة، خبر عن حقيقة الإحسان وأركانه، خبر عن حقيقة الإحسان وأركانه، فإن الإحسان له في الشرع معنيان، فإن الإحسان له في الشرع معنيان، أحدهما معنى خاص وهو إتقان الباطن والظاهر، إتقان الباطن والظاهر، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام، فمتى ذكر الإحسان معهما أو مع أحدهما فالمراد به إتقان الباطن والظاهر، والآخر معنى عام وهو إتقان الباطن والظاهر، وهو إتقان الباطن والظاهر تعبداً لله، تعبداً لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبداً لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهو يقع بهذا المعنى اسماً للدين كله، وهو يقع بهذا المعنى اسماً للدين كله، فيندرج فيه الإيمان والإسلام والإحسان بمعانيها الخاصة، فيندرج فيه الإيمان والإسلام والإحسان بمعانيها الخاصة. وأما أركان الإحسان فهي اثنان، وأما أركان الإحسان فهي اثنان، أحدهما عبادة الله، أحدهما عبادة الله، والآخر إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، المذكورين في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن قال قائل فهل يمكن أن توجد عبادة دون كونها في مقام المشاهدة أو المراقبة؟ فما الجواب؟ ما الجواب؟ نعم يا أخي، أنت يا أخي، نعم الأخ اللي خلف الكرسي، نعم أحسنت. نعم يمكن أن تقع عبادة خالية منهما، وهي العبادة المصحوبة بالرياء، فإن المرائي في عمله لا يكون موقعاً العبادة في مقام المشاهدة ولا مقام المراقبة، فتكون عبادته خالية من الإحسان. وقوله فأخبرني عن أمارتها أي علامتها، فالأمارة بفتح الهمزة هي العلامة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين للساعة، الأولى في قوله أن تلد الأمة ربتها، الأولى في قوله أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والأمة هي الجارية المملوكة، وربتها مؤنث رب، والمراد بها سيدتها المالكة لها، والمراد بها سيدتها المالكة لها، المصلحة أمرها، فإن معنى الرب عند العرب يدور على ثلاثة معان، فإن معنى الرب عند العرب يدور على ثلاثة معان، أولها المالك، وثانيها السيد، وثالثها المصلح للشيء القائم عليه، المصلح للشيء القائم عليه. وكل هذه المعاني الثلاثة مندرجة في قوله أن تلد الأمة ربتها. وما عدا هذا من معاني الرب التي وسعها المتأخرون فإنها ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة، ذكره ابن الأنباري وغيره. والثانية في قوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة هم الفقراء، ورعاء الشاء أي حفظتها الذين يقومون عليها في المراعي، أي حفظتها الذين يقومون عليها في المراعي، فإن الراعي اسم لمن يحفظ بهائم الأنعام ويسوسها في طلب مرعاها. وقوله يتطاولون في البنيان إشارة إلى ما يقع لهم من السعة ورغد العيش، إشارة إلى ما يقع لهم من السعة ورغد العيش، وأنهم يتحولون من حال القلة والذلة إلى حال الكثرة والمنعة. وقوله فلبثت هكذا وقع في الأربعين آخره تاء وهو مروي بدونها فلبث، وكلاهما صحيح وقعت الرواية به، ذكره المصنف في شرح مسلم، ذكره المصنف في شرح مسلم، وذكر أن الرواية وقعت باللفظين في نسخ مسلم على اختلافها. وقوله مليا أي زمنا طويلا، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وهو بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء مفتوحة، ووقع تقديره عند أصحاب السنن بثلاث، ووقع تقديره عند أصحاب السنن بثلاث، بذكر العدد دون المعدود، بذكر العدد دون المعدود، فالعدد هو ثلاث والمعدود أيام أم ليال؟ نعم. لماذا؟ إيش؟ إذا كان مؤنث صير ثلاثة أيام، وإذا كان مذكر ثلاث ليال. ها ما رأيكم؟ أحد له رأي آخر؟ ثلاثة ليالي وأيام. ليتك قبل أن تتحدث استأذنت. إذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه، فهو يصلح أن يكون ثلاثة أيام، فيصلح أن يكون ثلاثة ليال. ومنه حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ست ليالي أم ستة أيام؟ ستة إيش؟ أيام. لكن لما حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث، فأصله ستة أيام، لكن لما حذف المعدود جاز أن يقال لغة ستا كما يجوز أن يقول ستة. فعلى هذا يكون المذكور في رواية أصحاب السنن ثلاثا، سائغ أن يكون المراد به ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال. ووقع خارج السنن عند أحمد وغيره عده تارة بأيام وعده تارة أخرى بليال، إلا أن الروايتين كلاهما غير محفوظة، فلا يثبت ما وقع في بعض الروايات من ذكرها من ذكر ثلاث ليال، ولا يثبت ما وقع في غيرها من ذكر ثلاثة أيام، بل المحفوظ فيه هو الإطلاق الواقع عند أصحاب السنن، الجائز كونه لهذا وهذا على حد سواء. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أنت قرأت باللغتين، رفعت بعدين كسرت، يعني أول قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، آخر شيء قال إيش؟ وحجي، قال وصوم رمضان، ثم قال وحج البيت. فإذا قرأ الإنسان يأخذ إحدى اللغتين، إما أن يكون بدلا على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال وإقام الصلاة إلى آخره، فتكون كلها بالجر، أو يقرأها على الرفع بابتداء العد: شهادة أن لا إله إلا الله، كأنه يبتدئ جملة يعدها، ثم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فاللغتان صحيحتان، لكن لا يلفق بينهما. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، روياه من حديث شعبة بن الحجاج عن واقد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقوله بني الإسلام أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا المعنى يقع الإسلام اسما للدين كله، فتندرج فيه جميع مراتب الدين بمعانيها الخاصة: الإيمان والإسلام والإحسان، ودون ذلك معنى آخر له، وهو الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. ويتحصل مما سلف أن الإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما خاص وهو الأعمال الظاهرة، والآخر عام وهو استسلام الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وبالمذكور فيما سلف من المعاني العامة للإسلام والإيمان والإحسان، تدرك معنى قول أهل العلم: إذا ذكر أحدها دل على الآخرين، فكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة يقع اسما للدين كله، فاسم الإسلام يقع اسما للدين كله، واسم الإيمان يقع اسما للدين كله، واسم الإحسان يقع اسما للدين كله، على المعاني العامة التي ذكرناها في كل. فإنه تقدم أن الإيمان بمعناه العام هو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، وأن الإحسان هو إتقان الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، وأن الإسلام بمعناه العام هو استسلام الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. فإذا ذكر واحد من هذه الأسماء الثلاثة بالمعاني المذكورة صار دالاً على الدين كله، وجعل له هذا الاسم دون ذاك باعتبار متعلقه، فمتعلقه في الإسلام الاستسلام، ومتعلقه في الإيمان التصديق الجازم، ولا تقل التصديق بل التصديق الجازم، ومتعلقه في الإحسان إتقان الباطن والظاهر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام ممثلا له ببنيان له خمس دعائم يقوم عليها، هي شعائر الإسلام من أركانه العظمى. وليست كل شرائع الإسلام أركانا، فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان، فشعائر الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان، أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه، شرائع الإسلام التي هي أركانه، وهي الخمس المذكورة في هذا الحديث، وهي الخمس المذكورة في هذا الحديث، ولا سادس لها، ولا سادس لها. وما يقع في كلام بعض أهل العلم من ذكر سادس كالجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمرادهم التعظيم لا حقيقة الركنية، فمرادهم التعظيم لا حقيقة الركنية. والآخر شعائر الإسلام التي ليست أركانا له، شعائر الإسلام التي ليست أركانا له، وهي بقية شرائعه مما هي فرض أو نفل سوى المذكورات، وهي بقية شرائعه مما هي فرض أو نفل سوى المذكورات. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام واحدا واحدا، فالركن الأول الشهادتان، والركن منها الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والثاني إقام الصلاة، والركن منه أداء الصلوات الخمس المكتوبات في اليوم والليلة، أداء الصلوات الخمس المكتوبات في اليوم والليلة، والثالث إيتاء الزكاة، والركن منه إيش الركن من الزكاة؟ هذا أركان الإسلام يا أخوان. نعم، إخراج الزكاة عند بلوغ النصاب، يعني زكاة الفطر متى تخرج؟ يعني إذا آخر رمضان يخرجها الإنسان. طيب هي من الزكاة التي هي ركن؟ هوائل. نعم، والزكاة التي هي ركن هي الزكاة المقدرة في الأموال المعينة، هي الزكاة المقدرة في الأموال المعينة. والركن الرابع حج البيت، والركن منه حج بيت الله الحرام مرة في العمر، حج بيت الله الحرام مرة في العمر. والركن الخامس صوم رمضان، والركن منه صيام شهر رمضان في كل سنة، والركن منه صيام شهر رمضان في كل سنة. وهذه المعاني المذكورة في هذه الأركان تبين ما يقع منها ركنا، فما زاد على ذلك فليس من جملة الركن ولو قيل بوجوبه، فما زاد على ذلك فليس من جملة الركن ولو قيل بوجوبه. فمثلا مما قيل إنه واجب من الصلوات صلاة الكسوف والعيد عند جماعة من الفقهاء، وكذا يجب اتفاقا الوفاء بصوم النذر وحج النذر، فهما واجبان على العبد، لكنهما ليسا من جملة ما هو ركن من أركان الإسلام. فلو قدر أن أحدا حج بيت الله الحرام فأسقط فرضه ثم نذر بعد أن يحج إلى بيت الله الحرام ولم يتفق له الوفاء بنذره، فيكون حينئذ أخل بشيء يتعلق بالركن أو أخل بشيء واجب عليه؟ أخل بشيء واجب عليه دون الركن من الحج، فإن الركن من الحج هو أن يحج مرة واحدة في عمره وقد أدى ذلك. ومعرفة حدود الأحكام يرفع الغلط الواقع في الإبهام، فإن الشيء إذا تلقي مبهما لم تتبين حدوده، فإذا فسر وأوضح تحددت تلك الحدود وما علق بها من أحكام، كالذي بيناه في أركان الإسلام واحدا واحدا، فإن هذه الأركان كل واحد منها له حد يطلب فيه، وما زاد عليه فإنه ليس من جملة الركن وإن قيل بوجوبه. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب40 كلمات بكتب رزقه وأجره وعمله، وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما، بل السياقات الواردة فيهما تختلف عنه. روياه من حديث سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه، المراد بالجمع الضم، ومحله الرحم، وحقيقته على ما ذكر أهل الطب أن الله يجمع خلق الجنين في بطن أمه، أن الله يجمع خلق الجنين في بطن أمه جمعا خفيا تتميز فيه صورة الجنين دون تفصيلها، تتميز فيه صورة الجنين دون تفصيلها، ذكره ابن القيم في كتاب التبيان. وقوله ثم يكون علقة، أي بعد كونه نطفة، فإن مبتدأ أمره كونه نطفة، والنطفة اسم لاجتماع ماء الرجل والمرأة، فإذا اجتمعا سمي مجموعهما نطفة. ثم يكون علقة، والعلقة هي القطعة من الدم، والعلقة هي القطعة من الدم، وفيها يبدأ تفصيل خلق الجنين، وفيها يبدأ تفصيل خلق الجنين. وقع التصريح بذلك في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري عند مسلم، وقع التصريح بذلك في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. وفي هذا الطور يتبين الجنين أذكر هو أم أنثى، وفي هذا الطور يتبين الجنين أذكر هو أم أنثى. وقوله ثم يكون مضغة أي قطعة من اللحم، أي قطعة من اللحم، فيرتفع من طور الدموية في العلقة إلى طور اللحمية في المضغة. وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وقع في رواية للبخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات الأربع، وقع في رواية عند البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات الأربع، فتكتب الكلمات الأربع بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم يرسل الملك فتنفخ فيه الروح. وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، الأولى كتابتها بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، كتابتها بعد الأربعين الأولى في أول الثانية. ذكر هذا في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. والثانية بعد الأربعين الثالثة، بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هذا، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هذا. فالجادة السالمة في التأليف بين الحديثين القول بتكرار الكتابة، وأن كتابة المقادير في الرحم تقع مرتين، وهو اختيار أبي عبد الله ابن القيم في كتاب التبيان وشفاء العليل وحاشية تهذيب سنن أبي داود، فإنه نصر هذا القول نصرا مؤزرا في هذه الكتب الثلاثة، وهو أحرى الأقوال بالتقديم في هذه المسألة المتنازع فيها لاختلاف الأحاديث المتعلقة بها. والمصير إلى القول الجامع بينها هو الذي ينبغي الأخذ به، فإن القول بتكرار الكتابة فيه تصديق بالحديثين جميعا وإعمال لهما. واضح؟ هذه مسألة اختلف فيها، لأنه وقع في حديث حذيفة أن الكتابة بعد الأربعين الأولى، وهنا أنها تكون بعد الأربعين الثالثة، فالجمع بأن يقال إن كتابة المقادير تكون مرتين. طيب لماذا تكون مرتين؟ ما الفائدة؟ ما درس أحد منكم الخط؟ علم الخط أحد درس منكم؟ ما لحقتوا مادة الخط؟ كانت مقررات دراسية مادة الخط، وهي مادة نافعة جدا. من طرق إتقان الخط أن الإنسان إذا يكتب على نقش من الحروف، أي نقط كما يقولون، وهذه النقط تكون مثبتة بخط حسن، فينقش عليها ويبين اتصال هذه النقط حتى يظهر رسم الحرف، ثم إذا أراد أن يثبت معرفته بهذه الطريقة في الكتابة فإنه يعيد مرة أخرى على الرسم نفسه، ثم يعيد ثالثة، ثم يعيد رابعة، حتى تألف يده هذا النمط من الخط، سواء كان نسخا أو رقعة أو غير ذلك. واضح؟ طيب إذن لماذا وقع تكرار الكتابة؟ هاي يوسف، أحسن. ويقع تكرار كتابة المقادير تأكيدا لوقوعها ونفوذ قدر الله، تأكيدا لوقوعها ونفوذ قدر الله، وأنه لا يتخلف بحال. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث هو باعتبار ما يبدو للناس، هو باعتبار ما يبدو للناس، ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإطلاق المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يحمل على التقييد الوارد في حديث سهل بن سعد، وأن الأمر مرده على ما يظهر للناس، فإنه يظهر لهم فيما يرونه أنه يعمل بعمل أهل النار، لكن بينه وبين الله سبحانه وتعالى خصيصة ترده إلى أن يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيدخلها، والآخر يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، لكن بينه وبين ربه خسيسة تسبق عليه وتغلب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالمرء في خاصة أمره بينه وبين الله عز وجل ما يرفعه أو يخفضه، والذي يرفعه هو خصيصة العمل مما يشرف، والذي يخفضه هو خسيسة العمل مما يقرف، فإن الأول ترفعه تلك الخصيصة فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن كان ظاهر عمله للناس أنه من أهل النار، والآخر على مقابله وضده، فإنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، لكن بينه وبين ربه خسيسة تسبق عليه وتغلب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده، فهو من زوائده على البخاري، ولم يشاركه البخاري في روايته. رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه. وقوله الدين النصيحة أي الدين كله النصيحة، أي الدين كله النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح بما للمنصوح من حق، قيام الناصح بما للمنصوح من حق. فكل ما يندرج في هذا المعنى فهو من جملة النصيحة، فكل ما يندرج في هذا المعنى فهو من جملة النصيحة. فمتى ثبت حق لأحد فإن القيام به له من نصيحته. والمعاني التي ذكرها من ذكرها من أهل العلم كلها ترجع إلى هذا المعنى الجامع. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان: أحدهما ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، والآخر ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، فبادل النصيحة منتفع بها، ومن بذلت له النصيحة منتفع بها أيضا. وقوله ولأئمة المسلمين أي أصحاب الولايات فيهم، وأصل الولاية هي ولاية الحكم، وأصل الولاية هي ولاية الحكم، فإذا أطلق إمام المسلمين مفردا انصرف إلى من بيده أزمة السلطان والحكم، ثم جعل لكل من له ولاية من الولايات، باعتبار كونه نائبا عن إمام المسلمين، فيندرج في ذلك المفتي والقاضي وإمام الصلاة والمعلم وغيرهم ممن له نيابة في أمر خاص، فيندرج أولئك كلهم في الجمع في قوله أئمة المسلمين، ومعنى قوله عامتهم أي بقيتهم ممن ليست له ولاية، أحسن الله إليكم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين النوع الأول ما يثبت به الإسلام، وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار معصوم الدم والمال. والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا ذكر في هذا الحديث. وليس معنى الحديث أن الكافر لا يكف عنه إذا شهد الشهادتين حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، بل متى شهد الشهادتين كف عنه وصار معصوم الدم والمال، وهو بعد مطالب بحقوق الشهادتين، ومن جملتها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلا تبقى له العصمة الأولى إلا بالإتيان بحقوق لا إله إلا الله، فإذا شهد الشهادتين ثبتت له عصمة الحال، وإذا جاء بحقوق الشهادتين ثبتت له عصمة المال كما سيأتي. وقوله إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت دماؤهم وأموالهم حراما غير حلال لما يظهر منهم من دين. وهذه العصمة نوعان، الأول عصمة الحال، ويكتفى فيها بالشهادتين، فمن جاء بهما ثبتت عصمة دمه وماله حالا، والآخر عصمة المآل، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما، من أركان الإسلام. وعندئذ يحكم بثبات العصمة التي وقعت له ابتداء، يثبت له الحكم ببقاء العصمة التي ثبتت له ابتداء، وقوله إلا بحق الإسلام أي لا تنفى عنه تلك العصمة إلا بحق الإسلام، أي بما ثبت كونه حقا عليه في الإسلام، وهو نوعان: أحدهما ترك ما يبيح دمه أو ماله من الواجبات، ترك ما يبيح دمه أو ماله من الواجبات، والآخر انتهاك ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات، انتهاك ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات. فالعصمة التي ثبتت للعبد ترتفع تارة بهذا وترتفع تارة أخرى بذاك، فإما أن يترك شيئا من الواجبات يبيح دمه كتركه الصلاة فإنه يقتل بتركه، أو تركه واجبا يبيح ماله كتركه الزكاة فإن تركه الزكاة يبيح أخذ حق الله عز وجل من ماله ولو كان كارها. ومثله كذلك إذا انتهك شيئا يستباح به دمه أو ماله من المحرمات، كما لو قتل نفسا معصومة فإنه يقتل بها ويستباح دمه، أو أتلف عمدا مال غيره فإنه يؤخذ منه ما يعطى صاحب المال المتلف. فحق الإسلام يثبت به رفع العصمة عن دمه أو ماله تارة بأن يترك شيئا من الواجبات يبيح الدم أو المال، أو بأن ينتهك شيئا من المحرمات يبيح الدم والمال أو المال. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكنه قال: فافعلوا منه، عوض قوله فأتوا منه. وفي هذا الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فالواجب فيهما شيئان: أحدهما الواجب في النهي اجتنابه، أحدهما الواجب في النهي اجتنابه، والمراد بالاجتناب المباعدة مع ترك المواقعة، والمراد بالاجتناب المباعدة مع ترك المواقعة. وهذه قاعدة الشريعة في النهي عن المحرمات، أنها تنهى عنها وعما يوصل إليها، فتأمر بالتباعد عنها. والآخر الواجب علينا في الأمر، وهو أن نأتي منه ما استطعنا، وهو أن نأتي عنه منه ما استطعنا. فالعبد مأمور بأن يفعل ما أمر به حسب استطاعته. وقوله: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، هم اليهود والنصارى، هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أحسن الله إليكم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم، وأوله عنده يا أيها الناس، إن الله تعالى طيب، إلى تمام الحديث. رواه من حديث عدي بن ثابت عن أبي حازم المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله إن الله طيب أي قدوس متنزه عن النقائص والعيوب، أي قدوس متنزه عن النقائص والعيوب. وقوله لا يقبل إلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا. والمراد بالفعل الإيجاد، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل. فلا يقبل الله عز وجل منها إلا الطيب. والطيب منها ما اجتمع فيه أمران، والطيب منها ما اجتمع فيه أمران، أحدهما الإخلاص لله، والآخر المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله. وإلى ذلك أشرت بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. والمراد بالمتابعة امتثال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، امتثال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيما للمأمور به، أن الله عز وجل خاطب بالأمر به المرسلين والمؤمنين، فجمعهما في المخاطبة بالأمر تعظيم للمأمور به إغراء بلزومه وامتثاله، أي حثا على لزومه وامتثاله. والمأمور به في الآيتين شيئان، والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما أكل الطيبات، أحدهما أكل الطيبات، والآخر عمل الصالحات، والآخر عمل الصالحات. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى تمام الحديث، فيه ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة في مقابلة أربعة أمور من موانعها، فيه ذكر أربعة أمور من مقتضيات إجابة الدعاء مع ذكر أربعة أمور من موانعها، وهذا من أتم المقابلة مبنى ومعنى، فإنهما متقابلان في المعنى وهما أيضا متقابلان في عددهما. فأما مقتضيات إجابة الدعاء الأربعة فأولها إطالة السفر، إطالة السفر، ومجرد السفر مقتضي للإجابة، ومجرد السفر مقتضي للإجابة، فلو سافر سافرا قصيرا فسفره مظنة إجابة دعائه، لكن ذكر طول السفر للإشارة إلى شدة حاله واضطراره إلى إجابة دعائه، وما لحقه من الشعث والإغبرار فيه. وثانيها مد اليدين إلى السماء، مد اليدين إلى السماء. والثالث التوسل إلى الله باسم الرب، التوسل إلى الله باسم الرب. والرابع الإلحاح عليه بتكرار سؤاله، الإلحاح عليه بتكرار سؤاله. فهذه أربعة أمور من مقتضيات الإجابة يرجى للعبد إذا جمعهن أن يجيب الله عز وجل دعاءه. وأما الموانع الأربعة فأولها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الملبس الحرام، ورابعها الغذاء الحرام، ورابعها الغذاء الحرام. فهذه أربعة أمور تمنع إجابة الدعاء. وقوله في الحديث غذي بالتخفيف، وذكر تشديدها أيضا غذي، إلا أن الأول أشهر وأكثر، والمراد بالغذاء إيش؟ كيف مطعمه حرام مشربه حرام ثم قال وغذي بالحرام، ما معنى الغذاء؟ يعني يصير إيش؟ كل ما به تنمية البدن وقوامه، كل ما به تنمية البدن وقوامه، فاسم الغذاء يشمله، ويندرج في ذلك النوم والدواء، فإن النوم والدواء يحفظان صحته وقوته، فلا يختص الغذاء بالأكل والشرب، بل الغذاء أعم منهما، وهما نوعان من أنواع الغذاء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموانع الأربعة ثم قال فأنى يستجاب لذلك، أي يبعد وقوع إجابة الدعاء، أي يبعد وقوع إجابة الدعاء، فليس المراد الجزم بعدم إجابة دعائه، فليس المراد الجزم بعدم إجابة دعائه، لكن المراد التخويف بالتبعيد من إجابة الدعاء، لكن المراد التخويف بالتبعيد من إجابة الدعاء. والحامل على هذا أن الله يجيب دعوة المشركين، والحامل على هذا أن الله يجيب دعوة المشركين، فأحرى أن يجيب دعاء عصاة المسلمين. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فأخبر عن إجابة دعائهم لما دعوه بطلب النجاة من اصطلام البحر واضطرابه مع كونهم من أهل الشرك. فكذلك العاصي المسلم أولى منهم بإجابة الدعاء، لكن المراد بالحديث التخويف من ذلك بتبعيد إجابة دعائه، أي أنه مع هذه الموانع الأربعة يبعد أن يستجاب لدعائه الذي دعا به. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بإذن الله عز وجل بعد صلاة العصر. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.